ان الله عليك الله عليك تجلي عليك يا رب. صبرنا يا رب. اللهم صل على النبي. نجيب سعيد. ولا تقولوا صبري يا رب.

عليك تجلي. وما تقرأ